إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 3 سنين يسر بدعوته سرا، وفي العام الرابع أظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته وجهر بها، فكان يتتبع بها عليه الصلاة والسلام الحديث الذين يأتون في المجاز وفي غيرها من البقاع، وعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل وعلى جميع الناس وعلى جميع أحياء العرب، يقول: من يؤويني لأبلغ دعوة الله عز وجل وله الجنة. وهكذا كان يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. ومن خلفه عمه أبو لهب يقول: لا تتبعوه، إنما هو كذاب صالح. فيجيبه الناس بأسوأ الإجابات ويقولون له: أهلك وعشيرتك أعلم الناس بك، أعلم الناس بك، فإن لم يتبعوك فلست على شيء. فيقولون له أسوأ العبارات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملك بها العرب وتجد لكم بها العجم. هكذا كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما طلع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنصار من الأوس والخزرج كانوا يكثرون في المدينة مع اليهود، وكان اليهود يخبرونهم بقدوم نبي في آخر الزمان. يقول لهم اليهود: نحن سنتبع هذا النبي ونقتلكم قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت عادة العرب دون اليهود، فلم يكونوا يحجون البيت. فلما أتى الأنصار إلى مكة ووجدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله جل وعلا وسبروا حاله ومقاله، قالوا: أي والله يا قوم، إن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. هكذا صنع الله عز وجل لنبيه، لأن آمن به الذين خوفوا والذين ذكروا بذلك، ولم يؤمن به الذين بشروا بذلك وهم اليهود. قال الله جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بل إن اليهود لم يكن موطنهم الأصلي هو المدينة، ولكنهم وجدوا وصف المدينة في كتابهم التوراة، وجدوا وصفه وأن هذا المكان هو الذي سيظهر فيه نبي آخر الزمان، فنزلوا المدينة لأجل أن يؤمنوا بهذا النبي. ولكن لما لم يأتي النبي منهم لم يؤمنوا به حسدا من أنفسهم. فالشاهد أن مما صنع الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن ألان قلوب الأنصار والمهاجرين، قلوب الأنصار لنبيه عليه الصلاة والسلام، فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة نفر من أشراف الأنصار فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فرجعوا إلى قومهم فدعوا إلى الله جل وعلا ودعوا إلى الإسلام، فدخل على أيديهم خلق كثير في دين الله جل وعلا، حتى ما كان بيت في بيوتهم الأنصار إلا وكان فيه رهط من المسلمين. ثم قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام المقبل وأرسلوا له 12 رجلا. قال جابر رضي الله تعالى عنه: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 10 سنين يدعو إلى الله جل وعلا ويعرض نفسه على الناس، وكانوا يكذبونه، حتى إن الرجل إذا خرج من صنعاء أو من حضرموت تبعه قومه وقالوا له: احذر فتى قريش، لا يفتنك عن دينك، لا يفتنك عن دينك. قال: حتى بعثنا الله عز وجل ليتم. فكان الرجل منا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدعوه إلى الإيمان فيكفر به، ويقرئه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، ثم يرجع إلى قومه فيكفر بإسلامه قوما كثيرا. قال: حتى ما كان بيت من بيوت المدينة إلا وفيه رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. قال: فاجتمعنا وقلنا: إلى متى يفرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين جبال مكة؟ قال: فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدمناه في العقبة. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن أخي، إني لا أعرف هؤلاء القوم الذين أتوا، وإني لا أطائل معرفة في أهل يثرب، فدعني أنظر إليهم. فلما نظر إليهم قال: هؤلاء القوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: على من بايعك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بايعوني على السمع والطاعة في المنشط وفي حال الجسد، وعلى النفقة في العز واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا الحق، لا يأخذكم في الله لومة لائم، وإذا قبلت إليكم أن تنصروني وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم وأزواجكم وأبناءكم. قال: فقمنا إليه رجلا رجلا فبايعناه على ذلك، بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ثم لما رجعوا إلى المدينة أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم مصعب بن عمير وعمر بن أبي مكتوم يعلمونهم القرآن ويدعونهم إلى الإسلام، فأسلم على يديهما خلق كثير من الأنصار، وكان منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأجهل من الرجال والنساء إلا رجلا واحدا أطيب لم يسلم إلا يوم أحد، ولم يسلم لله سجدة وقتل وهو مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام عنه: عمل قليلا وأجر كثيرا. ثم لما كان المسلم رجع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ومعه البراء ابن معروف رضي الله تعالى عنهم، ومعهم جماعة من الذين أسلموا ودخلوا في دين الإسلام. فلما كانت ليلة العقبة ولما كان الثلث الأول من تلك الليلة تسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وطائفتان، وبايعوه عليه الصلاة والسلام على الإسلام وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم. ثم بعد ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يميلوا على أهل العقبة للسيف أن يقتلوهم، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حكمة عظيمة، لأنهم حساب لا شوكة لهم ولا قوة لهم، ولو قاموا وقتلوا هؤلاء المشركين كلهم لقامت عليهم العرب ولأدى ذلك إلى زوالهم. فكان من الحكمة أن يمسكوا عن القتال في تلك الساعة وفي ذلك الوقت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى رحالهم وأن ينطلقوا إلى المدينة، فانطلقوا. فلما أصبح ذلك اليوم سمع مشركو مكة وصناديقها بذلك، فأتوا إلى شعب الأنصار وقالوا له: إنا سمعنا أنكم بايعتم صاحبنا على حربنا، وأي الله ليس حي من الأنصار أبغض إلينا من أن تقوم بيننا وبينه الحرب منكم. فكان هنالك من المشركين من الأوس والخزرج، فأقسموا جهد أيمانهم أن هذا لم يقع وأنه لا علم لهم بذلك. وقام عبد الله بن أبي بن سلول وقال لهم: ما كان قومي أن يفعلوا ذلك ولو كنت بيدهم، ما قطعوا أمرا حتى يستأذنوني فطفق القريش تدفع أولئك النفر الذين قاله البراء بن معرور، تبعتهم الشعاب، فأدركوا سعد بن عبادة فأوثقوه وضربوه وقادوه إلى مكة. فلقيهم رجلان حرروه منهما، ثم بعد ذلك تشاورت الأوصار أن يرجعوا إلى سعد بن عبادة، ولكنهم لقوه أنه قد تحرر فرجعوا إلى المدينة. فبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى المدينة، فكان أول من هاجر هو أبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجته أم سلمة. ثم تتابع الناس أرسالا، يتبع بعضهم بعضا، يهاجرون ويأخذون معهم النساء والزواري والأموال. ولما رأى كفار قريش وصناديقها أن تلك البلاد ستكون بلاد شوكة وستكون بلاد منعم، لأنهم ساقوا إليها أنفسهم وذراريهم وأزواجهم وأموالهم، اجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف منهم أحد. اجتمعوا على أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اللحاق بهم حتى لا يشتد أمرهم وتقوى شوكتهم بذلك بوصول النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. فاجتمعوا جميعا ولم يتخلف أحد من أصحاب الرأي ومن أهل الحكى، اجتمعوا جميعا في دار الندوة واجتمع معهم شيخهم ووليهم ابليس في صورة شيخ من أهل حضرموت. فاجتمعوا، فكان كل واحد منهم يثني برأيه فيرد الشيخ، إلى أن قال أبو جهل عليه من الله ما يستحق، قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش فتى جدا شابا مهدا، وأن ندفع إلى كل شاب من هؤلاء سيفا صارما بحيث يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تدري بنو هاشم أي القبائل تعادي ولا تستطيع أن تعادي القبائل كلها، فندفع إليهم بجيته. فقال ابليس في صورة ذلك الشيخ، قال: نعم الفتى ونعم الرأي. ابليس يثني على رأي أبي جهل. ثم اجتمعوا على ذلك وتفرقوا عليه، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبئه بهذا الخبر العظيم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر الصديق متقنعا بالنهار في وقت لا يأتيه إليه، فقال له: اخرج من عندك فإن الله قد أذن لي بالخروج. فقال الصحابة: يا رسول الله، يعني الصحبة؟ فقال له: نعم. فعزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أن يهاجروا في ليلة ذلك اليوم. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يبيت في سراجه. ثم اجتمع أولئك النفر أمام بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطفقوا يرقبون بابه من فتحاته لأجل أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلكم الباب الذي ذلك طفوله واخذ ابنته من البحار وجر هذا التراب على رؤوسه وصفق يقرا عليه الصلاه والسلام وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم وهم لا يبصرون فخرج من عندهم ومن امامهم وهم لا يبصرونه وهم على ذلك ثم ذهب الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه وخرجا من خوفه كانت في بيت ابي بكر الصديق وشرعا في الهجره ثم جاء رجل الى هؤلاء النفر الذين اجتمعوا امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحكم ما تنتظرون قالوا محمدا قال خفتم وخشيتم قد والله جر التراب على رؤوسكم وخرج من امامكم قالوا والله ما شعرنا به وكان فيهم ابو جهل وابو لهب واميه بن خلف واميه بن خلف وكان فيهم الحارث بن النضر وكان فيهم كذلك معاذ بن عدي وكان فيهم عقبه بن ابي معيط وكان فيهم نبي بن مريم ابن الحجاج وغيرهم من صناديد الكفر الذين ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر خرجا مسرعين من مكه وصفق الكفار يتبعونهم ويلحقونهم لاجل ان يدركوهم فوصل النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر الى غار حراء فدخلا الغار ومكثا في الغار وصفقت قريش تتبعهم حتى وصلوا الى الغار جاء الصحيحين ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم واله وسلم يا رسول الله لو ان احدهم قصر تحت قدميه لرانا فقال عليه الصلاه والسلام ما ظنك بالشيء الله ثالثهما قال الله جل وعلا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم هكذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يسمعون كلامهم فوق رأسيهما وهم ذلك فقد عم الله عز وجل عنهما فرجعوا ولما يئسوا من ان يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه جعلوا لكل من يجدهما جعلوا جزيته كامله وهكذا جد الناس في طلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصاحبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق مع عبد الله بن اميه على ان ياتيهما براحلتين لثلاث بعد ثلاث في غار ثور وكان عامر بن بهيره يرعى غنما لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ثم ياتيهم باخبار قريش فلما جاء في الثلاث وجاءهم عبد الله بن مرزق وكان على دين قومه واستأمنه على ذلك فجاءهم بالراحلتين وكان دليلهم فأردف أبو بكر الصديق عامر بن بهيرة وكان الدليل يسير أمامهم فذهبوا وكان ممن أدركهم من المشركين سراقة بن مالك وكان أبو بكر يكثر من الالتفات وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت فرأى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رأى سراقة بن مالك وقال يا رسول الله هذا سراقة قد رهقنا فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساقت قدم فرس في الأرض وغاشت في الأرض فقال قد علمت أنه قد أصابني هذا بدعائكم فادعوا الله جل وعلا أن يفرجني على أن أرد عنكم الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأطلق وصفق يرد الطلب عنه كلما وجد ناس صللهم عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن طريق صاحبه وهكذا صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتجاه المدينة وكان الأنصار قد سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحروة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تشد الشمس ثم يرجعون إلى منازلهم فلما كان الثاني عشر من ربيع الأول على رأس ثلاث عشر من سنة من النبوة خرجوا على عادتهم فلما اشتد أمر الشمس رجعوا إلى بيوتهم. فعلى رجل من اليهود على قصبة من أطراف المدينة لحاجة له، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مبيضون من الدواب، فقال ونادى بأعلى صوته أن هذا صاحبكم قد جاء. فخرج الأنصار وهم يكبرون وهم يهللون ويبتكرون السلاح، وحتى يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضجت أصواتهم بالتكبير وضجت قلوب المدينة بالتكبير، وهكذا أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاطت به السكينة، والقرآن يتنزل عليه فإن الله هو مولاه وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول مسجد في الإسلام وهو مسجد قباء، ثم بنى عليه الصلاة والسلام مسجده بعد أن رجم على ناقته وهي تسير به، وقال دعوها فإنها مقروة. وكان جميع الأنصار يريدون أن تنزل في أماكنهم، فيقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مقروة، حتى بركت في موضع نفسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان أخواله بني النجار. ثم سكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دار أبي أيوب حتى بني الحجر وحتى بني مسجده عليه الصلاة والسلام، وبعث زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما راحلتين و500 درهم على أن يأتوا بابنته فاطمة وأم كلثوم وزوجته سودة بنت زمعة وأمه أم أيمن وغير هؤلاء من الذين لم يأتوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دروسا عظيمة مستفادة، فإن من أعظم هذه الدروس أن أغلى ما يملكه المسلم هو دينه، فمن أجله يهاجر ومن أجله يجاهد ويناضل. قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقال الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون فتنة. فجرع الجهاد لأجل أن لا يكون الشرك. فهكذا عباد الله، أغلى ما يملكه المسلم هو دينه، ومن أتم الله عز وجل عليه بهذا الدين فقد أتم عليه النعمة، وليس هناك نعمة أعظم من هذه النعمة. قال الله جل وعلا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أجل هذا الدين فارق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلادهم وفارقوا موطنهم وتركوا الأموال وتركوا الأولاد وغيرها، لأجل أن أغلى ما يملكه المسلم هو دينه. وهكذا من الدروس المستفادة أهمية التوحيد وخطر الدين والتمكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يساوم على هذه القضية العظيمة، حتى أنها أدت إلى إخوانه من أحب البقاع إليه عليه الصلاة والسلام، ولم يتنازل عن ذلك مرة من الوقت، حتى لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن في آخر حياته، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هكذا يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أول الأولويات وأعظم الغايات أن تصحح العقيدة. وهكذا عباد الله، هذا يدل على أهمية التوحيد وخطر الشرك والتشريك، فليحذر عباد الله من كان على خلاف ذلك من هذه الأولوية التي سار عليها جميع الأنبياء، بأن يدعو غير الله أو يستعين بغير الله أو يستغيث بغير الله جل وعلا، أو يتعلق بغير الله بأحكمة وتمائم وأطرحة وغير ذلك. على الإنسان أن يتعلق بالله جل وعلا وأن لا يساوم في هذه القضية العظيمة. فذلك من الفوائد مشروعية الهجرة، وهي في الأساس الانتقال من بلد الدين والكفر إلى بلد الإسلام والإيمان، وقد تكون انتقالة من بلد تتجر فيه الربا إلى بلد تتجر فيه السنن، وقد تكون كذلك من بلد تسر فيه المعاصي والمنكرات إلى بلد الطاعات. هكذا فإن المهاجر يبتغي بهجرته وجه الله جل وعلا ويستعين بها على إقامة دين الله جل وعلا وعلى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. والإنسان إذا كان بين ظهرانين المشركين والكافرين ولا يستطيع أن يقيم دينه فهو على خطر عظيم. قال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين بالأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من النساء من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يمكث بين ظهراني الكفار والحالة أنه لا يستطيع أن يظهر دينه كما ينبغي، وليس هناك تلك الضرورة التي تقعده هناك، فيتخلق في أخلاقهم المنكرة ويتعود في عاداتهم السيئة. هذا من الخطر العظيم. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الطبري رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية للمسلمين الذين كانوا في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان، ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان لأجل أن يهاجروا. وكذلك من الفوائد العظيمة عباد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تشاوروا بأن انتهى التوالد يؤرخ للأمة الإسلامية، اختاروا التأريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعظم هذا اليوم في الإسلام ولعظمه عند المسلمين. فهذا هو التاريخ الذي ينبغي أن يؤرخ به المسلمون في أصقاع الأرض وفي مشارقها وفي مغاربها، وينبغي عليهم أن يتركوا تواريخ المجوس وغيرها، لأن في ذلك تشبه بهم. ونحن لدينا تاريخنا ولدينا شهورنا الهجرية التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبها تتعلق عباداتنا. كذلك عباد الله، مع عظم يوم الهجرة ومع عظم مكانته وارتفاع منزلته، لم يتخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيدا، ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقم به الكرنفالات ولا الإجازات ولا غير ذلك. وهذا يدل على عدم مشروعية ذلك، وقد سار على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين ارتضى الله جل وعلا دينهم وارتضى لنا اتباعهم. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. عباد الله، الفوائد كثيرة، ومنها فضل المهاجرين وفضل الأنصار وفضل أبي بكر الصديق وغير ذلك، مما يقول المقام بذكره: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم أرنا فيهم يوما أسود يا رب العالمين كيوم عاد وثمود. اللهم أرنا فيهم يوما أسود كيوم عاد وثمود. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم يا رب العالمين، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم سلم إخواننا في فلسطين، اللهم سلم إخواننا في فلسطين، اللهم سلم إخواننا في فلسطين من غدر اليهود ومن ضربهم يا رب العالمين ومن غاراتهم. اللهم نجهم من هذه الغارات التي هي على رؤوسهم ليل نهار. اللهم اجعل تدبير اليهود تدبيرا عليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسود كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، وأذل الشرك والمشركين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من بنى هذا المسجد اللهم ابن له بيتا في الجنة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واهدنا إلى صراطك المستقيم. وقوموا إلى صلاتكم يا محمد.